قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تفتأ، لا تزال تذكر يوسف ولا تمتنع هذه المسألة حتى تكون حرضا مشرفا على الهلاك أو تكون من الهالكين بالفعل. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شكاية الأمر إلى الله لون من العبادة لله، لأن الأعلى إذا أصاب الأدنى بما يراه سوء يتفرع الأدنى إلى نوعين: نوع يتودد إلى الأقوى ويتعطفه ويلين له ويستغفره ويستميحه، ونوع آخر يتأتى على المبتلى يقول يعمل اللي يعمله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لأن لما يجي البأس وتتضرع إلى الله يبقى البأس غسلك من أشياء ورجعك إلى الرب اللي تعرف إنه مش هيجيب عنك البأس الأول. إنما واحد بقى كان زي ما واحد مثلا يقول لك: إيه أنت جيت يا أخويا في المصلحة دي، الرئيس بتاعنا صفته كيت وكيت وشديد، ما بيخليك حد ياخذ المكاتب ولا يقرا برنامج ولا يقابل حد ولا يشرب قهوة ولا بتاع كله، وعايزك تيجي من الساعة كذا للساعة كذا، يقول لي يا أخويا ياخذ المكاتب من كذا، عايزه من الساعة كام؟ يقول لك الساعة 8، يقول من 8 إلا 5 هكون هنا. والجرايد حب أقرا الجرايد في البيت. الله، يبقى معناها إيه يعني؟ ان ولا اجعل لنفسي ذله عندي، لكني بلغ. فاذا الاستعلاء على مقدس الاحداث لون من الكبرياء. ربنا عايز لما يصيب واحد مصيبه يتأول. ولذلك سيدنا علي لما دخلوا عليه وهو شويه مخنوق عند واحده فوجدوه بيتأول، مش عارف ايه، قالوا له: يا ابا الحسن يتتوجع؟ قال: انا لا اشبع على الله، انا هعمل على ربنا الثروة. يعني ايه الحكاية؟ زي ما يجي واحد كده اقوى منك ويمسكك كده وبده يبين لك انه قوي عنك، يمسكك يجبر ايدك، تقوم ان كنت ما يصح تقول له: لا اسمع، لا اقول له غلط، انما تقول له: ايه يعني؟ يبقى اذا فيه تأب على محدث الاحداث وفيه ايمان بمحدث الاحداث فتقعد تتلطف. قال: انا بشكو بس وحزني الى ايه، وانا اعلم من الله ما لا تعلمون. انا عارف ان دي عباده، ان دي ايه، ان دي عباده، واعلم من الله ما لا تعلمون. وقالوا بقى ازاي يقول: واسف على يوسف. وده ما كان يجي كما علمنا الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا: انا لله وانا اليه راجعون. لك جديد من الاشياء اللي ربنا خص بها امه محمد. الدعوه دي اشياء خاصه بها امه مين؟ امه محمد. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. اولا المساله مش مساله يوسف واخوه، ده بقى ثلاثه جاب من يوسف وجاب اخوه. قال: لان دولي هم المعسكر المناهض للجماعه اللي ورا بعض دول، فدكم وان ما كنتش انا اقول لهم عن اخوكم هيدوروا هم عليه، انما ده المعسكر الضعيف الثاني. ادي واحد. شيء اخر ان الكبير الذي قال: لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي، موجود باختياره بعيدا عن ابيه، انما دك موجود بحكم، فدك يجي في اي وقت. معلش صار انه ده كبير ويقدر يحتال على الامور وهو الى اخره. فاللي بيهم مين؟ ان هو يوسف مين؟ قد اذهبوا فتحسسوا. تحسسوا من الحس، والحس يجمع على حواس، حواس كثيره، والحواس هي منافذ ادراك المعلومات للنفس البشريه. يعني المعلومات اللي بتتكون عندها بتنشا من ايه؟ محسن اول حواس تدركه وتتكون منها قضايا عقليه بعدين. اذا فالاصل قنوات المعرفه اللي هي ايه؟ الحواس. الحواس قالوا انها لما يجوا يتكلموا عنها يقولوا الحواس الخمس اللي هي ايه؟ السمع والعين والبصر والشم والذوق واللمس. هي دي الحواس اللي بندرك بها الايه؟ الاشياء. لما ندرك الاشياء المحسه تبتدي تتكون عندنا معلومات عقليه. يبقى ثمينه كل المعلومات ايه؟ الحواس. الحواس دي قالوا خمسه الظاهره، ولذلك احترصوا بالعلماء قال لك الحواس الخمس الايه؟ الظاهره. لانهم بعدين اكتشفوا في وظائف الاعضاء ان في حواس ثانيه بتدرك معلومات مش موجودة. أم قال لك انت اذا مثلا حملت شيئا وحملت شيئا اخر تقول دي اثقل من دي، فباي شيء ادركت ثقل هذا عن هذا؟ باي حد؟ بعينك؟ طب كنت تقول بتقله بتقله هم على الارض. باللمس؟ طب كنت تحط ايدك على هذا وتحط ايدك على هذا وتقول لي مين اللي تحيت؟ انا بالشم؟ بالذوق؟ لسانك والحاسة والحاسة. يبقى ما تعرفش ليه ده تقيل وده خفيف الا بايه؟ بحاجه ثانيه وهي بايه؟ تشيله. الله. يبقى ادركت ليه ده تقيل ازاي؟ قام قال لك بحسس مع حاسه العضل. دي الخفيف اجهد عضلي قدر والتقيل اجهده اكتر شويه. اقوم انا اعرف ان ده اثقل من ده. خلاص ادي حاسه رخيصه. طيب تمسك زي ما قلنا جمال تمسك قماش، شوف القماش ده سمكه قد ايه يعني، ده ما يجيش على كذا من الملي، ومع ذلك تمسك ده تقول لا ده ده عراق. طب وانت ايه اللي خلاك تدرك ان ده عراق؟ قال لا ايه اللي حاسس البين والبعد ده؟ هو ابعد اناملك عن بعضها اكثر من الثاني. قلت ده ايه؟ تخين. وده ايه؟ وده طيب. حس ملكات في النفس الانسانيه ايه؟ كثيرة. كل ملكة بتؤدي ايه؟ معنى. ولكن الملكات الظاهرة اللي بتدي المعلومات المشتركة القدر العام دي اللي هي الايه؟ حواس الخمس. يبقى كلمة تتخصصوا يعني ايه بقى؟ ان اعملوا كل حواسكم علشان توصلوا للحقيقة. ازاي؟ مش احنا نقول مثلا الواحد ده فلان ده سمره ده صوص عين لانه رايح يشوف ايه اللي حصل، ودلوقتي بقى وزن علشان بيشوفوا ايه اللي بينقال، مش كده ولا لا؟ السنط. السنط يعني بيستعمل حتة ايه؟ حتة السمع. الله. وبيتجسس بيستعمل حتة ايه؟ العين. ولذلك يسمى الجاسوس العين. يبقى مره يستعمل العين، مره يستعمل ايه؟ الاذن، مره برضه يستعمل حتة ثانيه اللي هي انفه. ولذلك احنا في عرفنا العام كده نقول يا اخي احنا مشلين على الحكايه دي كده. الله. شمش منين على الغريبة ضمن الحس ولا لا؟ فتحسسوا يعني شغلوا كل ايه؟ كل حواسكم عشان توصلوا لنا للحكاية ايه؟ للحكاية دي. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، من اجل يوسف وايه؟ واخيه. ولا تيأسوا من روح الله. اوعوا تقولوا ما احنا رحنا وتحيلنا وعملنا، برضه لا يزال الله موجود ولا يزال لله رحمه. ويقولوا لا قرب وانت رب. الاشياء اللي تعز عليك بقانونك الجا الى مين؟ الى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر هس قام الى الصلاه، يعني وقف بين ايدين رب. لا رب دي فوق اسباب ما اغضبش عليها، يقوم ما انتهيش بالسلام الا وقد ايه؟ فتح عليه بالايه؟ بالحل. وجربوها في اي شيء يصيبه. نعم. ولا تيأسوا من روح الله. كلمة روح وفيه روح. الروح هو الرائحة التي تهب على الإنسان فيستروح بها. افرض كده انك انت قاعد والدنيا قيظ ومكتومة الدنيا، وبعدين جت ايه؟ نسمة لطيفة ضربة رتمة كده، اهي ده الايه؟ اللي يسموها الايه؟ الروح. الروح هو الايه؟ الحاجة اللي تخليك تنتعش بعد ما كنت ايه؟ الحر كتمة كده، تقول يا سلام الهبة دي حلوة، تقول عليها بنقول عليها احنا ايه؟ الدنيا فكت. مش كده؟ اهي دي اسمها روح.

ببضاعة مزداة، فأوفي لنا الكيس وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الله يبدأ هم دين يتعسسوا من يوسف وأخيه وقالت موضى المسك يدخلوا عليه بالترقيق، ترقيق القلب، الترقيق والتفخيم، علشان لما كلمة عزيز دي يعني المالك المتصرف اللي قال عليه المكين ومش عارف وإيه، يعني هنطلبه منك مش كارب عن إيه عن سلطانك كده برضه يعني عزيز. مسنا وأهلنا الضر، بقى عندنا هزال من كثرة الجوع فعايزين طعام، وجئنا شوف الكلام وجئنا بالأسمان ببضاعة مزجاة. واحنا عارفين فلما وجدوا بضاعتهم ايه ردت الى بضاعتهم، يعني الحاجات اللي كانوا جايبينها عشان يشتروا ايه يشتروا بيها، يبقى بضاعة مزجاة عن الأسمان مزجاة، يعني ايه بضاعة مزجاة نسمعها كتير. قال لك مزجاة دي الدفع مدفوعة، ألم ترى أن الله يزجي سحابة يدفع كده على بعضه ثم يؤلف بينه، مش كده؟ ثم يجعله ايه ركاب، يزجي يعني ايه يدفع. طب وبضاعة مزجاة يعني تدفع يعني ايه؟ أم قال لك الذي معه البضاعة يدفعها لأنه يعني زي السائل أدفع كده ومرتاح. طب جرب نفسك كده معك فلوس جديدة ومعك شوية فلوس قديمة كده، يبقى ما راح تشتري أي حاجة، أول ما تيجي تحط إيدك تحط إيدك على الإيه القديمة دي اللي في الدفع، أدي من ناحية دي بتحصل لنا كلنا. تبقى مدام دي تندفع كده يبقى معناها ان فيها خفلة ما تحببش الواحد فيها ويمكن بده يتخلص منها، مش واخد بالك؟ او مدفوعة من من ياخد يقول لك لا يا عم دي ناس حكومتي مش عارف ايه دي ايه يردها بالنمرة ضايعة. الله يبقى مزجاة يعني مدفوعة من الذي يشتري او من الذي يبيع، تبقى دليل على انها رديئة ولا مش رديئة؟ كأن بلغ بنا الحال من مس الضر لي لأنه حتى ما عندناش الأثمان اللي احنا كنا بنجيبها الأول اللي هي تساوي الأشياء بتاعتكم. وجئنا ببضاعة ايه مزجاة، اوعى البضاعة المزجاة دي تأثر في المكان اللي انت بتديه لنا، او كلنا ركاية ومكانش تقضي ايه منها صدقة يا شيخ، وان الله يجزي المصدقين ردوه الى ثمن اعلى من اثمانه. الله يبقى ادي الكلام فيما يتعلق بالايه بالموضوع الغيرة والطاعة. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيس وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. تصدق علينا ده هم اولاد نبوة واولاد النبوة نتجس عليهم الصدقة، قال لك لا ده دي خاص من امة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم شوف الترقيقات جابت نتيجة. كان الرد منه ان هو لما بص لهم قالوا بقى يعني انه تبسم وضحك، فلما تبسم وضحك بانت ثناياه، وكانت ثناياه ثنايا مميزة عن ثنايا جميع من رأوا، معروفة دي ثنايا يوسف. طب هو قال ايه اول بقى ما ترقى كده والمقدمات دي وتحلل زي ما بيقولوا، قال هل علمتم، طب خليها كده، هل علمتم ما فعلتم ليوسف واخيه؟ الله لما قال الكلام ده بالبخمة بتاعته قال انت يوسف، قال انا يوسف هذا قد من الله علينا انه من يتق ويصبر النتيجة بتاعته تكون كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى انتهز الفرصة اللي فيها المسألة واخدة حدها من الدهشة، ولم فوجئوا بأنه قال لهم أنا إيه قالوا وشافوا بقى الزحمة يعني خلاها كده جربها كده. يقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ ساعة ما يقول كده وهم بعدين يتنبهوا لأن ده يوسف يقول أنت يوسف يقول إيه ولا يوسف وده أخوه يعني. قال طب ما أخوه هم عارفينه ما كاين عنه. قال لك لا ده وهذا أخي إنه دخل في النعمة وياي وقعد القعدة اللي انتوا شايفينها دي وربنا أعز وعمل فيه واوى إلى آخر. هذا أي أنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. وهذا إيه أخي قد من الله علينا. السلام. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جاب القضية في قضية عامة تنفعهم وتنفع كل من يسمعها وكل من يتلوها ويقولها بعد بينة من واقع أحداث مروية بدأت من قصة الرؤيا التي رآها يوسف وانتهت إلى هذا الموقف. مش كلام كده بلا دليل، كلام له واقع إيه يؤيده. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ساعة ما يجيب الكلام كان يقدر يقول لهم ايه؟ انتم اللي فعلتم بيوسف كذا. لكن هو يجيب لك مقام السلام قال لهم هم اللي يقولوا. شوف التلطف الجميل، مش عزة النصر وعزة الكبرياء بقى اضغطوا وخلطوا. وبعدين يلتمس لهم العذر، انتوا فعلتوها وانتوا كنت لسه مش نضجين وما تاخدوش بالكم قوي، نفسكم عملتها وانتوا جاهل. كان جاهل الله، يبقى معناها ايه دي؟ ده بيجيلهم ايه؟ بيجيلهم شيء من العذر علشان يخفف عنهم صدمة الايه؟ المفاجأة. وتعلموها من الحق، لان يجي الحق سبحانه وتعالى يقول له يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ ايه اللي غرك عشان تقعد تعصى وتتمرد عليه كده؟ قال له كرمك. من كل آية الأول ما غرك بربك؟ أم قال ده هو قال ما غرك بربك الكريم عشان يلقن الحب. إيه اللي غرك بربك وجرأك على المال؟ كرمه. ما غرك بربك الإيه؟ هو اللي قال. فكذلك إذ أنتم جاهلون، يعني زي ما يكون واحد عمل وياك حاجة وياك، لكن أنت كنت طايش ما أنت شوية في البلد، أنا دلوقتي بقيت عاقل وفاهم الأمور وفاهم مش عارف إيه. يبقى بتدي له عذر ولا ما بتديلوش عذر؟ بتدي له عذر. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. احنا كنا عايزين نبقى مقدمين عند ابونا ونبقى ولو زي حتى مقدمين عند ابونا، انما انت وصلت الى ان تصير مقدما عند رب ابينا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. إن كنا إنه أي الحال والشأن كنا خاطئين. في فرق بين خاطئين وبين مخطئين. هناك قال إيه؟ العجوز قال إيه؟ واستغفري لذنبك إنك كنت من إيه؟ من الخاطئين مش من المخطئين. يبقى لازم المادة واحدة الخاء والطاء والهمزة. بس دي لها معنى ومعنى. الخاطئ هو الذي يعلم منطقة الصواب فيتعداها. إنما المخطئ مرحل الصواب، انما الان ما يعرفش مكانه. الاثنين ما وصلوش للصواب، الخاطئ والايه؟ بس الخاطئ لا يذهب الى الصواب وقد علم موقعه، والمخطئ ما ذهبش للصواب فقد علم ايه؟ قالوا تالله، تالله يعني قسم زي والله وبالله وتالله. لقد آثرك الله علينا، معنى آثره خصه بشيء فوق ما ايه ما خص به الاخرين. آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، دي وزنة لعدالة الله. مش آثرك الله كده يعني احنا اللي كنا ايه اذا انطلق فاحنا اللي نستحق وانت كان معتدى عليك المتأمل. آثرك الله علينا وان كنا وانه اي الحال والشأن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. قال لا تثريب، التثريب معناه اللوم عليك. مأخوذ من السرب لما يذبحوا ذبيحة مثلا ويجيبوا الأمعاء بتاعتهم تلاقي جهن حواليها كتير كده اسمه سرب. لما يصيبها غزال ولا أي حاجة ولا ما تاكلش تبتدي تاخد من الدهن ده وإيه، فالتشريب اللون يقول لك إيه ده خلى دمه نهز ولا شحمه ينزل ولا يعني يقعد يعمل فيه لحد ما إيه. فأقول لك يبقى التشريب اللون العنيف الذي يكاد يسعد بالإنسان إنه إيه؟ إنه ينزل به ويسعده. لا تشريب عليكم اليوم. اليوم أيوه بعد ما قلت كده وعملتم وتبتم ورجعتم إلى الله وإلى أكبر مش إيه؟ تشريب عليكم اليوم. ولذلك أقول لك إيه؟ إذا زنت النبي حديث من؟ إذا زنت جارية أحدكم فاضربوها الحد ولا تسربوها. خلاص ما تقعدش تمسك لها بقى يا بنت مش عارف ايه، نسيها الحكايه دي، نسيها الحكايه دي احسن. يصيبها الاذى بالعناد، ولما يصيبها الاذى بالعناد وتعرف انها المساله هي حرامي حرامي يقول لك خلي ما قبله حرامي خليني حرامي بقى. انما لما تسكت عنها كده هو ينبسط لما المساله ما يجددش حاجه بقى ايه. لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. طب هو بيقول يغفر الله لكم اليوم ويغفر الله لكم، ما يمكن استغفروا قبل كده؟ العندي معرفتي انا لحد ايه معرفتي وهو ارحم الايه الراحمين. بكيت المساله بقى يرجع مرجعنا لابوه بقى، ما المساله بينه وبين بعض خلاص. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. خلاص بقى حلو، اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي. ما هو عارف ان ابوه بيربط عينيه من الحزن وعارف القضيه وعارف الايه عارف القصه. اذهبوا بقميصي هذا، مين اللي تناوله بقى؟ الكبير اللي قال ايه؟ لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. قال له أيها العجيز إنني الذي حملت القميص بدم كذب إلى أبي، فدعني أحمل هذا القميص لأبي عشان دي في حياتي، خليني أعملها معه. نعم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يأتي يعني يجيني مبصر بصح، هو عايز يشوفه بقى بإيه سليم كده كويس، او ياتي بصيرا يعني يرتد بصيرا وبعدين يجيني مبصر. ما المساله تلتقي ولا لا تلتقي؟ اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. شوف بقى التعبير القراني تعبير دقيق. كان الاصول الجماعه بيقولوا لا النبوه وقصبات ومش عارف يقول ايه، قال لا باللي له ريحه قرابه بكم هاتوه توني باهلكم باهلكم باهلكم. كان يجيب له بقى الايه؟ الاعياد. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. قالوا ان حينما طلب يوسف من الملك ان يجعله على خزائن الارض عشان السبع الخصم والسبع الجداد وسياسه التموين في ايام الجدب، وده عايز حفظ وعايز علم وعايز امانه وعايز مش عارف ايه، كان ياخذ الاسمان للميره يعني للطعام ذهبا وفضه. ما عندهمش ذهب وفضه يجيبوا جواهر الكريمه الاحجار اللي زي الياقوت اللي زي مش عارف ايه زي ايه، ما فيش يجيبوا له مثلا يجيبوا له جواب، ما فيش يجيبوا له استرقاق. استرقاق الناس جعانين يقولوا خد الايه؟ خد الولد ده عندك رقيق ودينا ناكل بثمن ياخده. لا يقول لك ده منافق زي المساله دي، لا ده بيقول اني حفيظ وعليم بيعمل عمليه تموينيه مضبوطه. ليه ده؟ سنين هتيجي سنين جد، سنين جد عايز ايه؟ عايزه زي ما يقولوا كد الحزام على الباطن. ما اكلش في سبعه امعاء، اكل في معا واحد زي ما بيقول النبي المؤمن ياكل في ايه؟ معا واحد، والكافر ياكل في سبعه ايه؟ امعاء. يبقى مش عايزه بقى نعم مش عايز شراء، عايز حساب، بحساب. قال لك بحساب دي ان كان تطوع محدش هيلتفت له، انما ان كان بالفلوس ويدفع هياخد على ايه؟ على قد. وبعدين بعد ما خلصت المجاعه دي لكل واحد خد منه على قد خد. طب ما انت ما لم كنت ناوي تديهم ايه خدتها منهم الاول؟ قال لك لا، لانه لما يعرف انه كان لقمه هيدفع ثمنها معاه، هياخد على ايه؟ على قد. انما من غيره زي ما بيحدث، مش بنأكل العيش للمواشي. فاذا هو يغليها ليه؟ عشان ايه؟ عشان كل واحد ياخد على قده. ولذلك لما تبتدي تلاقي حاجه خد سعرها الصح، الانسان هو اللي بيضبط نفسه، بيضبط نفسه. لما بقوا بقى في عيش من بعد 10 ساعات، عادت الناس بتجيب على ايه؟ على القد. ما نشوفش رغيف مين ده بيترمي، ولا رغيف يطير لحمار ولا لخروف ولا ما نشوفش. انما بقى العيش اللي نيجي ناكله ما يتاكلش ويترمي كله عجين وكله مش عارف ايه وبتاع، والرغيف بقرشين ساق اخد مش ارخص من مش عارف ايه اخد وجع. قال لك لا، كان بيدفع. ولان الدوله او الحاكم امه محدوده، جماعه محدوده، يجب أن نتنبه إلى أنها لا تعمل لأمة متعددة، بل كل واحد يعمل لنفسه. ساعة ما كل واحد يعمل لنفسه، كل واحد يبقى على قده. ما معيش ثمن اللحمة ما تجيش نفسي به. ده حتى كبرياء الناس يقول لك ده أنا ما أنتش بحب اللحمة، ده بتتعبني. والله اللي بيحصل كده. يا سلام على السمك الصغير ده، هو ده اللي صبي. لما تذكر تفكي الوحيد، الله الله، يا سلام على الفجل المورور، مش عارف على قد ما يستهينش نفسه لانه مش قادر يوم ياخذ على قد. يبقى اذا لو تحمل كل انسان من حركته في الحياه ما يخوفه ما يحصلش. انما تقول لك ادعم، وحتقول لك ادعم لامتى يا اخوي؟ تدعم لإمتى؟ خلي كل واحد الجوع لعبد ولاده ينور له على أي حتة، يقسم الرغيف كده ويعمله. إحنا قلنا زمان لما تدخل وما تلاقيش إلا طعمية واحدة اللي باقي، تقعد تجيب الرغيف وتقسم الطعمية على آخر لقمة. إن كانوا خمسة نص طعمية على لقمة، والنفس راغبة إذا رغبتها. وإذا ترد إلى قليل تقنع. اذهبوا بقميص هذا في بأهلكم، لا بأهلكم، ويأكدها أجمعين، لو أسيبوا حاجة طوروا يعني. ولما فصلت العير، فصلت تدل على أن كان شيء منفصل، وانفصل فصلت العير يعني تجاوزت المدينة، طلعت بره بقى، ابتدت الافشال، سابت الامارات، مسكت الطريق اللي تقول له طلعني من البلد خليني امسك الايه؟ امسك الطريق. خلاص. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف. لولا ان تفندون، تفندون يعني تنسبونني الى الفند وهو التخريج، إني لأجد، ويأكد إني لأجد ريح يوسف. ما هو القميص، والقميص بقى بتاع يوسف اللي كان لابسه، وفيه ريحته ولا مش فيه ريحته؟ الآن سبب أن الصور بتاعة المرائي والأصوات اللي يقولها الإنسان في أي مكان مخيل لك إنها راحت، لكن العلم دلوقتي ابتدى يدعبس بوسائل الحديثة ويجيب الصورة لأي جماعة بعد ما يكونوا قاعدين، بعد ما يقوموا بساعتين ولا بساعة ولا مش عارف ايه، يقدر يجيب الايه، مما يدل على ان الصور لها نقص من الظلال والإشعاع في المكان، ما يضيعش الا بعد مدة. بس يضيع فين؟ يضيع متوزع في الهواء، هو كان في حتة قد كده يبتدي يشاع يشاع يشاع. وكذلك الأصوات، ولذلك بقول لك بيفكروا دلوقتي ان يجيبوا اصوات الناس اللي ايه اللي فات. الله ازاي دلوقتي؟ لكن دي كل حاجه محبوسه في الكون. قال لك فين كل حاجه محبوسه في الكون؟ قال لك والريح برضه كده بالشكل ده. والدليل على ذلك انه يستدل بريح الاشياء اللي بيشمها الكلب على مسار ايه صاحب البتاع، يشم اللي مش عارف ايه ويشم المخدرات والحقائب ويعمل كده. الله فان الريح له دلاله ولا ملوش دلاله؟ الله. طيب اذا كان الانسان العادي دلوقتي هيبتدي يفكر في المسائل دي، يجيب الصوره ويجيب الاصوات والريحه تدل الحيوان على المكان، يبقى نستبعد بقى ان لما فصلت العير، اشمعنى لما فصلت العير؟ ليه يعني؟ يستبعد ليه؟ قال لك لانها لما تكون لسه في المدينه ريحه القميص مختلطه بريحات كتيره، المطابخ لما بتعمل والمش عارف ايه والمباني بتحوش، انما لما رحت وخلت الهبه ماشيه على طول كده وكده. الله. يبقى ايه المانع من انها برضه تكون هي دي زي ما الكلب بيقول بيروح ايه يشوف لنا الوصايا دي؟ يبقى اذا كل شيء في الكون لا يذهب، علشان نؤمن بان علينا كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون. إذا كان كل حاجة مسجلة في الكون يبقى خلاص كل حاجة مسجلة في الكون، اوعى تقول لي ده دي جبت ايه؟ ولذلك يقول لك الكتاب قول له اقراه انت، انا مستأمنك يا شيخ، اقرا إيه كتابك انت يا شيخ، انت مأمون على الوقت. نعم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني تنسبوني إلى أن أنا بخرج. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، برضه هتجيب لنا الكلام اللي ما يتصدقش دي، ما تسيبنا بقى من الحكايه بقى دي يعني مش عارف ايه، في ضلالك يعني مش الضلال اللي انتوا ايه؟ اللي انتوا عارفينه دي، يعني في الجزئيات اللي ما لهاش علاقه بالتباين يعني. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. شوفوا بقى، شوفوا الصراط الحق اللي هو قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ودي ليه بيقولها؟ إدلال. لا، علشان يعطي الثقة والتوثيق لأخبار كل نبي. أنا بالواقع قال من الكلام اللي أنا إيه قلته، يبقى لما يصلكم خبر من معصوم يبقوا اوعوا تقفوا بعقولكم فيه. ليه؟ لأن العقول بتاخد مدركات الأشياء على قدرها، وفي أشياء فوق مدركات العقول، اللي فوق مدركات العقول دي لما يحدثكوا بقى معصوم اوعوا تكذبوه، ولذلك تاخدوها كده نقول أنا فاهمها مش فاهمها ده موضوع ثاني. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. لكن بقى ايه الذنوب كتير، عملوا حاجات كتير، إنا كنا ايه مخطئين ولا خاطئين؟ برضو خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. الله. ذكها سيدنا يوسف قال ايه؟ لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، كلام انما دي قال سوف، حتى استغفر لكم، لان استغفر لكم يبقى الان، س يبقى بعدها بشويه، سوف يبقى بعدها بمده اطول، قال سوف. اما قال لك لان عاده الشباك يستجيبون للعاطفه السريعه، انما الكبار يراوا في المساله، قال انا سوف استغفر لكم ربي في الوقت. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. والشيخ الألوسي رحمة الله عليه يقول إنما كان ذلك لأن الأخ غير الأب، الأخ مطلوبات البر فيه لأخيه أقل من مطلوبات البر من ابن لأبيه، فالأب يبقى واقف على قفره أكثر شوية، مش زي الإيه؟ مش زي الأخ. الاب يبقى ايه؟ ليه؟ لان الاخ منسكي الحق على اخوه زي ما الولد له الحق على مين؟ على ابيه.

اذا فانفعالات اللقاء انفعالات لا تقنين لها. واذا ما كان قد حدث ان اشياء تحدث, واحد يقوم لواحد, واحد يصافح واحد, واحد يقبل واحد, دي مسألة منهاش تقنين عبادي عبادة يعني, انما دي تقنين عادة تقنين لقائي ملوش مصلحة. بدليل ان يوسف اوى اليه ابويه خلاص يبقى كويس. مثلا في المصافحة يجي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يستعرض الجيش, يستعرض الجيش عشان كل واحد يبقى زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده. فوجد واحد خارج عن الصف شوية كده, فمسك بالبتاع كده وزقه كده شوية عشان ايه يدخل في الصف. فالرجل انتهت الفرصة قال له اوجعتني يا رسول الله, يعني هو كده عمل كده, قال له اوجعتني يا رسول الله. فرسول الله كشف عن المكان اللي هو دي مكانه, قال له اكتب بنفسك يا اخي. فراح مقبل بطنه بس قال له انا والله ادخلت الحرب وانا ابقى شهيد فاحببت ان يكون اخر ما امت جسدك. نحن هذه المساله مش اباح له, ده اباح له تقبله من هنا. المساله مش يعني عايزه الوقفه بقى والحنبليه اللي بتنعمل. وكذلك هيجي وقر له سجدا, يريدوا يعملوا ضجة بقى وازاي يقر سجد والسجود وكل اللي احسن اللي بنقول وربنا اللي حكى. طب ربنا حكاها وقال ما حصلت, اجرمهم بها؟ ما جرمهمش ولا قال حاجه. ايه الحمقى بتاعت كنت دي زي ما قالوا همك بقى وازاي ربنا قالها ولا ما قالهاش؟ فسروا الهم كما تحبون وقاله الله ولم يجادل به يوسف. تبقى انتوا داخلكم ايه بقى في الحكايه بقى؟ شيء العجيب والله العظيم تدخلوا في المسائل كده دخول. ثم الاشياء التي تفعل من الادنى للاعلى ان قصد بها التعب العباده هي تبقى حرام, انما شيء اصنعه لك وقد تصنعه ليه وقفت لك وانت هتقفل بكره عملت لك كده وانت هتعمل لي كده بكره. ما يمكنش ده العباده ان يعمل العابد شيئا والمعبود ما يقابلوش بمثله, انما انت هتعمله وانا هحكيك لك. تبقى المساله دخلت من العباده فيه. يبقى لازم نختم الى ان هذه المساله يجب ان تحرر تحليل يمنع التنفس في كثير من الاشياء اللي بتعمل فجوات بلا مبرر. اذا كانوا يقولوا ازاي يسجدوا الادم؟ في شيخ ده اللي خلقه وقال لهم اسجدوا, وانت مالك انت غيران على ربنا تستغفر له؟ قال لا, هم سجدوا كده من ورا ربنا وبعدين ربنا بس صحيح عليهم, ده هو اللي قال لهم اسجدوا. ايش مالك انت ومن الحكايه دي؟ ورفع ابويه على العرش, العرش اللي هو كان سرير الملك ومحدش يكون هو قاعد, لان ما دام ملك هو يبقى له مكان وما لا يقعد في الايه؟ في المكان اللي هو هيقعد فيه, هيقعد فيه. وخروا له سجدا. ومع ذلك شوف بقى اللقاء بقى, وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل. هذا تأويل رؤيا بأول لقطة في القصة, إني رأيت أحد عشر إيه كوكبا والشمس والقمر رأيتهم بسيدين. هو قال له القصة بقى واحد أول إيه لقطة, يبقى ذكره بأول إيه, وقال له أدي تأويل رؤيا مقابل قد جعلها ربي حقا. وكلمة جعلها ربي حقا قال لك لأن دي رؤى من الأنبياء تبقى كأنها واقع. الله, طب سيدنا ابراهيم مش شاف في الرؤيا انه يريد احوالده؟ طب وهل الرؤيا يتعلق بها حكم شرعي؟ قال لك لا يتعلق بها حكم شرعي لك انت, انما يتعلق بها حكم شرعي للانبياء, لان الشيطان مش هيجيلهم ويقعد يخيلهم, انما انت من الممكن يجيلك. ولذلك بمجرد قال له اني ارى في المنام اني اسبحك, انا عشان ايه؟ ينفذ الامر بروحي بايه؟ وبده يعظم ابتلاءات ابراهيم, وان ابراهيم كان حريص في انه كل ما يوجه الى حكم ينفذه بايه؟ بدقه. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلماته فاتمهن, قال اني جاعلك للناس يوما برؤيه, وبرؤيه يعمل ايه؟ يذبح هو ابنه, مش برؤيه وان ابنه هيموت منه. قال له الولد هيموت ويصبر, او واحد ثاني يموته, هذه مرحله ثانيه. لا, قال له ده انت اللي تموته بايدك, طريق الابتلاء اللي هو الرؤيا، يبقى ده حريص على ان ينفذ ولا مش حريص على ان ايه؟ يبقى رؤيا الانبياء حتى ولذلك واحد يشوف لك يقول لك يشوف رؤيا يقول لك ده انا شفت رؤيا كذا وقالوا لي اعمل كذا وانا والله يا سيدي الرؤيا ما تعلقش بها حكم شرعي الا للايه؟ للانبياء. فان كان امرك بشيء يخالف منهجك اوعى تسمع الكلام الايه؟ اوعى تسمع الكلام الفاضي. وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني واقع، يعني احصار الواقع كما رأيت، وقد احسن بي. برضو لقطة ثانية من القصة بس لا تعتقد، وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. ما مشيش ليه مسلسل وقد احسن بي حينما نجاني من اخوتي وطلعت من الجد وفرصتي خالص ليه؟ ام قال لك لا، ده قال لي ده قد يكون فيه تعكير لصفو اللقاء بين ابيه وبين اخوته وبينه. ما لكش سبب رح نعديها كده وقد احسن. وليه؟ ام قال لك لان بعد خروجه من الجد كانت ابتلاءات، بقى عبد وجات له نكبة امرأة العزيز وراح السجن، لكن لما خرج من السجن النعمة ظهرت في انه طلع بقى ملك وبقى مش عارف ايه وبقى يفديك، يبقى عدها لايه؟ القبض في القصة. يقول لك القصة مش ماشية منسجمة بعضها، يقول له لا هي منسجمة للموت. في فرق بين سلسلات التاريخ كتاريخ وبين سلسلات التاريخ كمناسبات لإلقاء التاريخ. المناسبة اللي هنا النهارده دي انهم صفوا قاعدين والاب والاخوه مجتمعين وبتاع، وخصوصا انه قال قبل كده لا تسريب عليكم. يبقى لا تسريب عليكم يبقى ما نجيبش سيره الايه؟ قال لك تظبطوني كده. قام قال لك يمكن يمسها مسك بلطف قوي زي ما قال ايه؟ هل علمتم؟ بيسالهم هم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ اسالتم جاهلون، انتوا كنت لسه يعني كده في شويه يعني بيديهم عذر ولا بيديهمش عذر؟ يمكن يا مسيح. قال يا ابت هذا يعني ما حدث تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن لي اذ اخرجني من السجن. هذه اول احسان، وده احسان لذاته، ثم لم ينس الاحسان الى الغير. وجاء بكم من البدء بعد ما قطع الشوك البدء. وايه يعني وجاءكم من البدء؟ في ضمن الاحسان، اولا كلمه احسن مره تتعدى باحسن اليه واحسن به، وقد احسن بي، واحسن كما احسن الله بك ولا اليك، يبقى في مره احسان اليك ومره احسان بك. الاحسان اليك ان يتعلق الاحسان بذاتك بحيث لا يتعدى، انما الاحسان بسببك يتعلق بكل ما يتصل بك. وهنا احسن بي خدمة الله بعمل لبالك وجاب بكم من الايه؟ يبقى الاحسان هنا متعدي ولا لا؟ الاحسان متعدي الى مين؟ يبقى احسان اليه ام احسان به؟ احسان به. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يبقى عمل الاحسان قسمين، قسم لذاته وقسم لمين؟ للغير. تجدوا هنا طب ما دام له والغير ما كان يقول اليه، قام قال لك ما هي به تبقى فيه احسان اليه، اذا كان بيكرم من اجله يبقى مش احسان اليه برضه، ده احسان اليه. هنا وجاء بكم من البدء اعتبرت من الحسنات. قال لك ليه؟ لان احنا كما نعرف البدء قوم يعيشون على الفطره وقوم يعيشون على الانعزالات الاسريه ما لا يضمهم مجتمع، وقوم لا توفن لهم في مكان، مش بنين بقى وقاعدين كده ومستقلين والمرافق الجاهزه والمش عارف الاول بتاع، لا ده يتتبعون ارزاقهم من مائه من منابت الكلى ومساقط المياه، شويه فيها كلى خضره كده يروحوا واخدين الرحال ايه بتاعتهم وبيوتهم على ظهر الجمال ويسموهم رحايا لحد ما يخلصوا شويه الخضره دي، يبعثوا بقى الرواد يشوفوا حته فيها خضره ثانيه يمسك له ثانيه. طب هيتوصلوا ازاي دول؟ هيبنوا ليه ازاي؟ ما تنفعش. وبعد ذلك يعيشون على الايه؟ على كل ما هو فطري، ما فيش تنعمات الحضاره. ليه؟ لان فيه بدو وفيه حضر. البدو المتبدل تملي ظاهر رايح هنا رايح هنا، انما الحضر ان يحضر اليك كل شيء وانت في المدينه، كل حاجه تلاقيها، تطلع تلاقي اللي جايبين لك كل القرعه المهم في الباب وانت تذهب الى الخير. لازم تروح لنسى، انما في الحضر خلاص مين يجلب اليك ويتحط وناس قاعدين يستولوا من هنا ويجيبوا من هنا ويجيبوا من هنا، وانت تلاقي السوبر ماركت فيه كل الايه؟ كل الطلبات. وبعد ذلك استقرار في الحياه، في المعيشه، في السكن، في اللبس، في كل حاجه. يبقى ده اسمه ايه؟ الحضر. ولذلك شوقي رحمه الله عليه حب يدينا الصوره دي، اللقطه دي، عشان يديني فرق بين البدو وبين الايه؟ وبين الحضر. فصنع مناظره بين واحده تتعصب للبدو وواحده تتعصب من ايه؟ للحضر. كويس كده. ابن الجريح لما راح يزور الجماعه في الحي وفي الخباء بتاعهم، راح قالت فين؟ قالت له سئلنا من البيض يا ابن الجريح، احنا يعني ايه ورثنا من البدو ومن هذه العيشه الجافيه ومن حالب الشاة في موضع ومن موقد النار فيما حياة. يعني تشوف المناظر هي ايه؟ واحد عمال بيحلب الشاة بتاعته وواحد عمال بيولع بيه. مغنيكم معبد والغريب، كانوا مغنيين مشهورين زي محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وبتاع. وقينتنا الضبع العاويه، واحنا نقول نسمع الضبع بالعاوي بكلب الزئير واللي مش عارف ايه. يبقى ايه؟ سئلنا من البيض يا ابن ذريحة ومن هذه العيشة الجافية ومن حالب الشاة في موضعه ومن موقد النار في ناحية، نغنيكم معبد والغريض، وقينتنا اللي بيغنونا الضبع العاوية، وهم يأكلون فنون الطهارة. الطهارة قاعدين يلونون لهم بقى في الايه؟ في الاكل. واحنا غلابة ونأكل ما طهت الماشية. ايه اللي طهته الماشية؟ اللبن. واللبن ده يسموه طهي الماشيه، ما تعملش انت بحاجه تمسك البتاع دي انت كلها هي اللي طهتها. مغنيكم معبد والغريض وقرينتنا الضب العاويه، وهم ياكلون فنون الطهر وناكل ما طهت الماشيه. دي صوره تصور حياه مين؟ حياه البدو. ليله متعصبه للايه؟ للبدو. قالت له قد اعتكفت هند يا ابن زريح، اعتكفت يعني ظلمت، وكانت على مهدها اي على وطنها قاسيه، فما البيض الا غيار الطعام ومنزلة الزمن الوافية، لها قبلة الشمس عند البذور وللحضر القبلة الثانية. حجابة الوداد ونحن الرياحين ملء الفضاء. ريحانة مزروعة ايه؟ بفضاء واسع. وهن الرياحين في آنية في الشالية محطوطة في البلكونة، ونحن الرياحين من الايه؟ في الفضاء. وهن الرياحين في ايه؟ في امان. وبعدين جابت الحته الدقيقه بتاعت القيم دي، ماديات كلها. ويقتلنا العشق. البدويه يقتلها مين؟ ومعنى يقتلها العشق انها تعشق وتحب، انما لا تنال ممن تعشق شيئا، فتنسل وتموت. ويقتلنا العشق والحاضرات بتوع الحضر يقمن من العشق في عافية، صحتها تيجي على الحوض. ادي كيف احسن يعني، وقد احسن بي في يبقى ايه؟ الاخراج النتيجة، وجاء بكم من البلد. وحتعيشوا بقى في مصر، بقى مصر ذات الحضارة الواسعة اللي هتلاقوا فيها كل مش عارف شيء وكل عرف كل حاجة. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. الحته اللقطه بقى علشان يضخم النعمه اللي هم موجودين فيه، يعمل مقارنه بس بين ما هم فيه الان وبين ما كانوا بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. برضو ودها لمين؟ ودها للشيطان. بعد ان نزغ الشيطان، يبقى مس القضيه ولا ما مسهاش؟ انما مس ايه؟ مس لطيف. هو نسب لمين؟ ومع العملية نزغ نفس، مش يعني استقرار على سوء، لا. وكلمة نزغة، انت عارف لما نقول فلان نخس فلان، هي نزغة دي يعني ايه؟ نزغة نفغة وسوسة طاقة عليه يعني. ودي مأخوذة من مروض الخيل لما يجي ينغزها كده بالمغماز عشان ايه؟ تسرع شوية، مش بيطعن، لان النغز بس تنبيه للهمه، انما الطعن ايلام للنفس. ولذلك يمسك البتاع كده وعايزها كده تمشي ايه من ايه تجري. فكان نزل الشيطان بحاجه كده يعني. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ان نزل الشيطان ده حاجه يعني انت تقدر تتنبه لها بالداخل تقول له اما ينزغنك ان الشيطان نزل ايه قول على طول بتنفع كده اعوذ بالله ان الشيطان عشان تعرف انه ايه انه شيطان وانت منبه ان الشيطان عدو يبقى تشحذ نفسك انك انت تعمل حصانه من ايه اذا مسهم طائف من الشيطان ايه تذكروا فاذا هم ايه مبصرون تذكروا ايه تذكروا ان الشيطان لهم عدو وعذبوهم وعمل كذا وعمل كذا وربنا حذرني منه وجاي علشان يفسد عليهم لما يتذكر تشحن المناعه ضده وتنسيه ايه مثلا. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. لطيف لما يشاء يعني اللي يعوزه يعمله. لطيف هو ايه هو المدبر التدبير ما يخفاش عليه خافيه ابدا. يبقى كلمه لطف ضد كثافه. في كثافه وفي ايه في لطافه. الكثافه يبقى له جرم قدامك واسع كده. اللطافه يبقى له ايه له جرم انما ايه دقيق. واحنا كنا ضربنا مثلا زمان انك اذا مررت الانسان يبني بيتا في خلاء وبعدين شفت البيت عجبك كده قلت له يا شيخ انت منقصك ان النوافذ اللي في الدور الاول تعمل لها حديد لان ده هنا ذئاب وهنا مش عارف كذا وكلام وبتاع ويمكن ينفذوا يقولوا نعمل حديد ما فيش مهد يبقى يعمل حديد عشان يعمل ايه يخش الذئاب والكلاب والحاجات اللي لها جرم كبير كده يجي واحد ثاني قال له يا اخي الحديد ده هنا تعابين وبتاع حاجات دقيقه قوي ومضايق الايه؟ مضايق الحديد. واحد ثاني يمر يقول له يا شيخ ده في ذباب هنا لما بيجي بتبقى شويه نقول نعمل سلك بس واسع شويه يقول ده فيها مش كمان زوايا ونجيب سلك ضيق الله. اذا العدو كلما كان لطيفا يعني دقيق وكلما لطف عنه. ليه؟ لان مفيش مداخل تعوقه. اهل اللي مالوش مداخل تعوقه ده هو اللطيف. او ربنا مفيش مدخل يعوقه ابدا. مفيش مدخل يا سلام لما يعوز خلاص هي كده الله. طب لما ما دام مفيش مداخل تعوقه يبقى ايه اللي مفيش تدار عليه حاجه؟ اما قال لك ايه؟ يكون مفيش مداخل تعوقه انما مش عارف مكان الشيء يبقى هو لطيف بس مش خبير. يبقى عايزين لطف وعايزين ايه؟ خبره عشان نعرف انه في الحته الفلانيه هو جامع بين الايه؟ بين الاثنين اللطف والايه؟ والخبره. لطف بحيث لا يستر عنه شيء ولا يقوم امام مراده ايه؟ شيء وخبير بمواضع الاشياء. يبقى لطيف وايه خبير. ولذلك الايه الثانيه يقول لك ايه؟ لا تدركه الابصار. ليه ما تدركوش الابصار؟ لان الابصار لا تدرك الا ما له كثافه. له كثافه كده ايه؟ يجي يكسر شعاع يجي على عينه. انما الشيء اللي مالوش كثافه ما تقدرش تدركه. احنا بندرك الميكروبات ما نقدرش ندرك الميكروبات لان كثافتها ايه؟ دقيقه قوي عينه ما توصلش ليه. انما هي لها وجود ولا ما لهاش وجود؟ لا وبتدخل تنتج ولا ما تنتجش؟ الله. اذا لا تدركه الابصار وهو يدركه وهو يدرك الايه؟ الابصار. وبعدين نشوف العلتين بقى. وهو اللطيف الخبير. اللطيف يدرك خلاص كويس كده ولا يدرك يبقى ايه؟ يبقى فيه لطفين ولا لا؟ لطيف دقيق جدا بحيث لا تدركه الابصار انما هو يدرك الابصار لانه الخبره بتاعته واسعه. عايزين الاثنين. يبقى لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار. تزيين الايات موافق للايه؟ يعني اخر الايه موافق للايه؟ للعدل. ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. وفي واحد يبقى عنده ايه؟ لطف. ما فيش حاجه تحوش وعنده خبره وعارف الاماكن انما يتقدم على المسائل. لا هي المره بحكمه مش الصفات دي بس وكده ده بايه؟ بحكمه. ربي طرد لمناجاه ربك. انتهى من المساله مع مين؟ مع ابوه واخواته واتكلم عن الحكايه. ربي قد آتيتني من الملك

الا يجي يوم في الاخره لمن الملك اليوم. كل طلب طلب عنده على عرفات خلاص. وفيه ملكوت، فيه ملك وفيه ملك وفيه ملكوت. الملكوت هو ما لا تراه من الاجهزه، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض، يعني الحاجات اللي ايه الخفيه، العوالم العالم اللي ما بتشوف فيها اشياء، وعالم الحيوان. واظن انكم لما تتتبعوا مثلا الاشياء اللي بتشوفوها تتعجبوا من الاشياء دي، ازاي الممالك دي، وازاي عايش، ازاي وازاي بتعمل، وازاي وازاي، دي ملكوت ولا لا؟ اللي ربنا يديله دقه بقى ينفذ اشعاعات بصر وعلمه الى مين؟ عالم الايه؟ ملكوت. علشان ايه؟ يستخرج الاشياء والاسرار والاستنباط. ده الناموسه اللي قد كده بتفزع الانسان وتخيله، يجي من هنا ويجي من هنا ويجي من هنا، ده مساله مش رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. لانه اول الفتيين الرؤيه اللي دخلوا معهم السجن، واول للملك الرؤيه ايه؟ ادي تاويل الايه؟ تاويل الاحاديث. وعلمتني من تاويل الاحاديث. ودي مش عجيبه، لانك انت فاطر السماوات والارض، انت اللي فاطر السماء والارض، انت اللي خالق كل حاجه، الا يعلم من خلق؟ طب انت لما تروح لواحد ساعه مثلا عامل جهاز ولا مش جهاز، ان شاء الله يكون حتى محراك ولا بتاع ولا نورك، وتروح تلاقي مش على الاستقامة السوية في الحركة، بتوديني اللي عمله، يقول لك يا اخي ده حتة مسمار قد كده، ايوه ولا سيارة تقف بقى عند الجراج ولا بتاع اللي بيصلح السيارات، والسيارة وقفت فيه، يقول لك الرجل امين، ايه يروح خالق البتاع ويبص كده يقول ايه من مسمار، ايه بص من غير ما يحط ولا حاجة من عنده، يقول له حاجة بسيطة، وكان بقى وضع الشاشة يقول لي ده المسألة عايزة تبقى شوية يبقى كل واحد صنع ايه يعلم، هو من ربنا ولا خالق، عالم ولا مش عالم، انا اعلم من خلق وهو اللطيف الايه اللطيف الكبير، انا عالم كده. دلوقتي بيعملوا اجهزه زي ما شفنا مثلا في الكراسه اللي كنا بنزورها دي، جهاز لما يحصل عطب في اي جزء من اللي تحت الميه تلتفت تلاقي حاجه تنتهي، وده ايه؟ ده لطف وخبره، وده اذا كان ده بشر وعنده بقى هذا اللطف وعنده هذه الايه؟ كنت خشيت خبره، قال لي خلقنا يعرف ولا ما يعرفش؟ فاطر السماوات والارض. وايش معنى فاطر السماء والارض؟ قال لك لان خلق الانسان ده اللي بيموت بعد شويه ويموت وهو في بطن امه، ويموت بعد شهر، ويموت بعد شهرين، ويموت بعد سنه، ملوش معنى عمله في الحياه، وتجيله اغيار وتجيله مش عارف ايه ويا يوم ياسف، انما شوف الحاجات الثابته، شوفوا المخلوقات الثابتة اللي ما تغيرتش، اللي الشمس دي اللي ما شفتش لها فتحت غيار ولا وقعت ولا عملت أي حاجة، ما لا تدي وبتدي من الله، وبعدين شوف السماء وشوف الأرض، يمسكوا السماوات والأرض أن تقع على الأرض إلا بالله، من غير عمر، ساعتين من غير عمر دي مسألة. قال لك ولذلك يقول لك اسمع، أنت يمكن خلقك عجيب شوية، إنما لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني انت بتتغير وبتموت وبتروح وفي، انما دي مساله ايه؟ ثابته كده. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا. صحيح ولي في الدنيا وناصره ومقربه ومعينه، بدليل انه مر به في العقبات اللي ايه؟ يا رب ما تدينيش المسائل دي، دراعيتك وعينيتك في الفنيه اللي هتنتهي وتتخلى عني في الباقية. انت اديتني دي فين؟ في الدنيا الدهالي فين بقى؟ الآخرة بقى. أنت ولي في الدنيا والآخرة، وما دام ولي في الدنيا والآخرة يبقى توفني مسلما عشان أكون أهل لعطائك في الآخرة، لأن خدت عطائك في الدنيا واستمتعت بيه ومتعت بيه ومشيت فيه كما تحب وكما ترضى، توفني. فينا بقى هذا العلماء يقول لك كيف يتمنى الانسان الوفاة؟ ازاي يتمنى الوفاة؟ يقول لك ما تمناها احد الا مين؟ الا يوسف. قال لك تمني الوفاة اذا كان الانسان قد وفق في دنياه، والانسان دائما طموح تواق، كل ما يجيله حاجة خير كده ويلاقي كده بده ايه؟ اكبر منه شوية. سيدنا عمر قال كده عبد العبد العزيز قال يا امير المؤمنين كنت وانت امير اذا جئنا لك وانت قبل الامارة اذا جئنا لك بثوب ناعم قلت لا اريد ان عملي طعام تقول اريد الين منه كل حاجة كنت تطلب ايه الاحسن. ولما بقيت خليفة نجيب لك الثوب تقول لا هاتولي اخشى منه نجيب لك القسم تقول هاتو خشن نجيب الله ايه الحكاية بتاعتك دي ما انتش منطق قال لا انا منطقي مع نفسي بس انت مش فاهمين ان لي نفسي تواقة يعني تستشرف الى الاعلى تقتل الامارة فلما نلتوها تكسر خلاف فلما نلتوها يبقى بعدها يبقى ما فيها الجنة بقى يبقى انا منطقي ولا مش منطقي يبقى انا منطقي انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما. ولذلك ميمون بن مهران اللي هو كان ملازم لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه جميعا دخل عليه ميمون وهو يسال ربه الموت فقال يا امير المؤمنين فتسال ربك الموت وقد صنع الله على يدك خيرا كثيرا فأحييت سننا وأمت بدعا ولا بقاؤك خير للمؤمنين فقال ألا أكون كالعبد الصالح حينما أتم الله عليه نعمته قال رب قد آتيتني من الملك وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. طيب توفني في أبي خير أي الموت بس فكرة ثانية أنه يموت مسلم هو الكلام المطلوب أن يتوفى الله كله لا نتوفى وإلا بنطلق اذا ده مش مطلوب لان كلنا عن ايه يبقى اذا المطلوب الخير يا رب احنا كلنا هنتوفانا بس انا عايز تتوفاني ايه تتوفاني بس يبقى المطلوب الخير بقى واما المسألة ولذلك انت لما تيجي على القبور تقول ايه السلام عليكم ديار قوم مؤمنين انتم السابقون وان ان شاء الله بكم اللاحقون. طب انت لاحق لقوه ان شاء الله يجيبها ليه طب انت لاحق لاحق وما لك لا ان شاء الله يجيبها ليه لانهم مؤمنين بكم اللاحقون على الايمان توفني مسلما يعني كده هو الايه المطلوب والحقني بالصالحين نبي يقول لربه الحقني بالصالحين الصالحين هم ميجي من غير نبي ونبي ومش عارف ايه هم قال لك الله وانت ليه قلتها بالصالحين الأدنى ما هو الصالحين منهم الأنبياء برضه وإبراهيم جده وإسحاق ويعقوب وكلهم هم دول مش الصالحين خلاص القصة انتهت عند هذا الحد وبعد ذلك يتجه الحق إلى المراد من القصة. القصص في القرآن احنا قلنا بيتعدد لي لقطات تجد القصة الواحدة مذكورة في المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده الناس السطحيين يقول لك ده تكرار للقصة يقول له لا ده تكرار للقطات ده تأسيس مش تكرار تأسيس للقطات إن اجتمعت جاءت القصة بس بتيجي اللقطة المناسبة بتاعتها كل واحدة قال ايه دي مناسبة لأن القصص جاي اللي يثبت به فؤاد مين فؤاد الرسول والرسول في عمره الرسالة 23 سنة عرضة ان تتعرض لأشياء فكل لحظة يريد ايه تثبيت نقول له ما تزعلش ده موسى حصل له كذا وبرضه تيجي لقطة ثانية ما تزعلش ما تزعلش موسى حصل له كذا يجيب له لقطة ثانية بحيث انك لو جمعت اللقطات كلها فيه الايه فيه القصة ولذلك يجيبوها يقول لك طيب انت بتقول كده ده في الموقع الواحد يجيب لك القصه مرتين زي ايه يا سيدي؟ انت العداوه مش عارف التقطعه ال فرعون ليكون لهم ايه؟ عدوا وحطام الله طيب يا سيدي وبعدين قال لي التقطوا عدو ليه؟ وعدو في قصه في قصه ثانيه الله يقول له يا اخي اسمع ده العداوه تفاعل بين اثنين معنى عداوة يعني فيه ايه فيه اثنين فاذا كانت العداوة في واحد والتاني مفيش فيه عداوة لا تطول معركة العداء واحد بيعادي واحد والتاني ساكت ما بيعملش اي حاجة دوك ايه ايه ما دي تنتهي المسألة اما انت يكون امل العداء اذا كانت العداوة بين الاثنين